جد جدا يستطيع، ومنهم من يعني يتسمح بعض الشيء. ولكن الأصل كما قال بعض المحققين من المتأخرين من العلم، ليس متأخرين يعني أستاذ سامر وغيره، الإمام ابن تيمية وابن القيم ومن معهم ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم، يقولون العدالة في كل زمان بحسبه، في كل قوم بحسبه. يعني الأمثل في الأمثل، الأمثل في الأمثل، يعني في الناس كانوا يشترطون في العدالة شروط لا توجد، بل لو طبقنا اشتراط وصف العدالة الذي كان في عهد الصحابة أو التابعين القرون الثلاثة المفضلة في القرون، يقول ابن تيمية في عصرنا يعني القرن الثامن أو السابع ما انطبقت على إلا على النزل القليل من الناس. لو أردنا أن نطبقها في زماننا هذا كم نجد من الناس؟ فالأمر يقول المقصود فيه أن يكون هذا الشاهد أقرب إلى الصدق، أقرب إلى الصدق وإلى مخافة الله سبحانه وتعالى، وهو في كل زمان بحسبه، وهذا هو المطلوب يعني المقدور عليه. ولكن لا بد من اشتراط العدالة ولو قلنا حسب ما يتيسر في كل عصر من العصور. اختلف في اعتبار العدالة في شهادة النكاح، فذهب الشافعي يعني نقلة الله يعني إذا أنها تعتبر، وذهب بعضهم أنها لا تعتبر. والحق الأول في تحديد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين في هذا الباب، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا في الشهادة. أما الشهادة عموما فالله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكذلك في حديث عائشة الذي ذكرهما، وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة. بل الأصل في الشهادة عموما أنه يشترط فيها العدالة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب آخر نقف قليلا أيضا عند هذا، في ممارسات الناس وعمل الناس الآن ربما يشتبه بعض الأشياء. يعني المقصود في عقود النكاح أن يعني عقد النكاح المقصود الإشهار والإعلان، ويكفي في ذلك أن يكون بشاهدين، يعني حضور ولي شاهدين، ويعلن يستحب إعلان سام، لكن إذا توفر الولي كان حاضر وشاهدان عدل انتهى الأمر، صح عقد النكاح حتى يتميز عن غيره، وأيضا حتى تزرع الشبهة، ولا سيما إذا في مكان لا يعني ليسوا معروفين، يعني في بلد أو مدينة هم ليسوا معروفين، ربما الشهود والولي وال يعني والزوجة والمعقود عليها يعرف بعض أسرة واحدة في بلد هم أجانب لا أحد يعرفهم. فلو يعني عملوا هذا العقد وتم هذا العقد توفرت أركانه وشروطه صح، لكن قد يحوم حوله شبهة، لأن الناس اللي حولهم ما يعرفوهم فيقولون من هذه، هو أخته أو زوجته أو كذا إلى آخره. فإعلان النكاح أمر مرغوب ومطلوب، ولكن يكفي في الأصل من حيث صحته شهادة الشهود. ليبقى معنا مسألة أو مسائل الآن في سياق عقود النكاح تحصل في زماننا هذا، ويسمونها إيش يعني عقود، يعني مثل عقد النسيار وعقد الإيش وعقد كذا إلى آخره. طبعا مما يتعلق بموضوعنا هذا في أمور في عقود حديثة الآن أو يعملوها بوسائل معينة تتعارض مع أشياء أخرى، يعني مسألة النفقة والسبلة وكذا ندعها إلى وقتها. لكن مسألة إشهار النكاح، إشهار النكاح هذا الذي يسمونه يعني تسميات متعددة، كونه يعقد زواجا ولا يريد أن يعرف أهله أو يعرف أهله أو يعرف أهله أقاربه أو خاصة زوجته وأبنائه به، فلهذا يحرص على أن لا يعلن أو لا يعرف. هذا في الحقيقة ليس زواج سر، لا يعتبر زواج السر، لأنه بشهود ولي المفترض فيه شهود ولي وكذا وإلى آخره، وفي المنطقة والذين حوله يعلمونه إلى حد ما، أو عدد من الناس يعلمون، هو سر على أناس معينين، هو سر على أناس معينين، هذا لا يمنع منه. ولكن يعني من باب التعامل الحسن ومن باب الوضوح ومن باب كذا إلى آخر، ينبغي للإنسان يكون واضح حتى مع أهله. يعني حتى مع يعني لا ينبغي يقول والله يعني أهلي حتى لا أريد أن يعني أفسر خاطرها ولا كذا ولا يقام من مشاكلها والآخرة فأخفي أخفي عنها وراح أتزوج. يعني هذا فيه نوع من عدم المراعاة. أردت على أمر الحلال ومباح لك أعلنه وبينه وتوكل على الله. يعني إذا فعل ذلك فهذا حسن، لكن لم يفعل واستكمل شروط النكاح وكذا فلا بأس. يعني اعتبر لم يعتبر ارتكب محظورا ولكنه يعني خالف الأمثل شيئا. لكن تبقى نقطة واحدة وهي مسألة قد يكون هذا موضوعها وقد يكون موضوعها فيما بعد. أولئك الذين يتزوجون بقصد يعني بنية الطلاق في الآن شائع في بعض عند بعض الناس خاصة الذين يزورون السفر أو كذا إلى آخره. لا غير الشيعة يعني الشيعة عندهم أمر معلوم ومعروف يعني وهو المتعة. هذا يتزوجها علنا هي تعرف وهو يعرف، يعني يشترط عليها أنه يتزوج يعني مدة شهر أو شهرين أو كذا إلى آخره، وإذا انتهت المدة تعلق. هذه المتعة المحرمة في إجماع علماء أهل السنة والشيعة يبيحونها. لا عند بعض الأهل السنة الآن في نوع من أفراد يعني يفعلونه، يأتي ويقول أنا أتزوج بزواج بعقد وشروط ومهر وشهود وولي، ولكن هو في نيته أن يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد أن يتم دراسته أو تنتهي مهمته أو كذا. ما حكم هذا الزواج؟ هذه مسألة يعني الآن موجودة في زماننا. ذكرت من قديم لكنها كبرت الآن في هذا العصر. هو أكرم ما يكون هو شريك لكن ليس زي المتعة. لا الفرق بينه وبين المتعة شوف، يعني بعضهم يعني الآن عرفت الصورة. أحد منكم يعرف من هذا الشيء ولا أنا ذكرت لكم شيء ما تعرفونه وشوشك عليكم ذلك؟ ها اسمعون عنه. إيه نعم، في بعض الناس يتزوج في نيته أن يطلق، يعني يقول والله أنا يارس في هذه البلد في هذه المدينة يعني يمكن سنة ولا أريد أن يعني هكذا يحتجوا لا أستطيع أن أمسك نفسي أخشى من نفس كذا وأقع في الحرام أو كذا إلى آخره، وأريد من يقوم بشؤون حياتي إلى آخره. وفي نيته مبين في نيته أن يطلقها بعد ما تنتهي مهمته سنة شهر شهرين كذا إلى آخره. هذا الأصل لا، الأصل فيه أنها لا تعلم، لا هي ولا أهلها لا يعلمون. هذه نية بينه وبينه. بعض أهل العلم قديما وحديثا، يعني بعض أهل العلم قديما الموافق المقدامة وغيره وكذلك الشيخ يعني بعض المشايخ المعاصرين قالوا مدام هذا أمر نية باطنة في قلبي ولم يظهرها لا للزوجة ولا لوليها فهو في نية. والنية هنا وقد يعني أخذ العقد بشكله الصحيح يعني مهر وشروط وولي وكذا، هذه نية لا تبطل العقد فالعقد يقع صحيحا. يقع العقد صحيح قالوا هكذا، لكن استعماله ولما وجد بعض الناس ان هذا يعني اصبح يعني جائز بعض الناس افرط فيه واصبح يعني لو جاز شهر او شهرين او لاخره اخره يذهب وهو بنيته ان يطلق. هذه واحد ويكثر من هذا اليوم تزوج هذه وبعد شهرين يطلقها ثم تزوج الثانيه وهكذا. هذه واحد. الشيء الثاني وهو الاخطر ان بعض الناس في بعض البلدان عرفنا انهم يعلموا خلص اصبحت هذه معلومه وان فئه من الناس تتزوج بنيه انه يطلقها فياتي ويعرض عليه ويقول تريد ان تتزوج بنيه الطلاق. معنى هذا ان الطرف الثاني ايش اصبح يعرف ان هذا زواج ايش مؤقت فتحولت المساله الى المتعه. فاذا كان الطرفان يعرفان موعد مدة العقد أو كذا إلى آخره وأنه سيطلقها فهذا لا خلاف بين علماء أهل السنة لأنه لا يجوز باطل لأنه هو لا فرق بينه وبين عقدي بين إيش المتعة. وإن بقي سرا في نفسه وأهل الولي والمرأة والشهود لا يعرفون ذلك وهو في السر في نفسه والله أنا أريد كذا، هذا يعني ظاهر العقد صحيح ظاهر صحيح سوت أركان وشروط. لكننا نسأله ينبغينا نحن المسلمين نسأل بعضنا بعض وينبغي له هو أن يسأل نفسه هل أردت بهذا الزواج مقاصد الزواج الشرعية الصحيحة أو أردت به استمتاع لمدة معينة ثم ينتهي. ما إذا قال لك ربما يعني يقول والله أنا أردت يعني هو مقاصد الزواج وكذا وتزوج امرأة سكن لي وسكن لها وكذا إلى آخره. طيب مثلا هل أردت أن نويت أن فكرت في أنك تنجب منها أولادا؟ بالتأكيد إذا قال لا كنا نقول أن تفصل ما لأنه استعملوا جميع الموانع الذي يحملون إلى آخره حتى لا تنجب. وهذا مثل ما يعمل ذلك يعني صاحب المتعة وصاحبة الفجور. هذه واحد شيء ثاني. ونحن لا في مسألة الولاء الكفء والولاية. هل إذا أتيت لتتزوج هل تبحث وتبحث وتسأل عن الأسرة وعن المرأة التي ستتزوجها كما لو أنك ستتزوجها أبدا يعني طول عمرك؟ طبعا لا. هو يبحث عن الشكل وعن كذا وإلى آخره فقط، لا يبحث عن أسرتها كيف ولا عن يعني أخلاقها وقلب أخلاقها ولا عن حسبها ولا نسبها، لأنه يفرض أنها امرأة عجبته من حيث شكلها إلى آخره أراد أن يمر بها أياما فتزوجها. إذا كان هذا في نفسه يعني هو يعرف، أنا سأله هذا الديانة بينه وبينه يعني الذي أباح له أن يتزوج هذا الزواج الظاهر ولي وشهود ومهر ورضا من الأطراف صح. في نيتك أنت هل أردتها يعني مقتضى هذا الظاهر أو أردت شيئا آخر؟ هذا بينك وبين ربك. إن كنت أردت مقتضاها صحيح فهو حلال ظاهر وباطن، وإن أردت شيئا آخر فهو وإن كان حلالا في الظاهر فهو حرام عليك في الباطن، لأنه مثله مثل حكم الحاكم مثل قضاء القاضي الذي يقضي لك بشيء وأنت تعلم أنه ليس لك في الظاهر هو لك وقد حكم به، ولكن في الباطن بينك وبين ربك أنت أخذت شيئا شفت أو ظل لا تستطيع أو لا يجوز لك. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب جاء ما جاء في الكفاءة في النكاح. ذكرنا ايش؟ الولي وانه شرط في النكاح وان له ان يعني يجبر الصغيرة وانه يستأمر الكبيرة، لكن وايضا ذكر الشيخ ما ورد في العظم وهو منع المرأة ان تزوج بالكفء. يأتيك الان ما هو الكفء وما هي الكفاءة ومن هو الكفء وهل هو شرط او لازم او حق او لا. قال ما باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. هذه جاءت امرأة شابة فتاة تشكو اباها انه زوجها على ابن اخيه ابن عمها وقالت ليرفع بي خسيسته يعني دنيئته يعني انه خلقه او شيء فيه دناء ويريد ان يسمع الناس ويعرف الناس انه تزوج فلانا يعني ليرفع بي خسيسته. قال فجعل الامر اليها. حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ذلك قال جعل الامر اليها يعني ايش؟ يقول خلاص تزوجت تم الحق وابوها الذي زوجها وابن عمها الذي تزوجها لكن فيه دناء وأبوها أراد أن يرفعه بها إذا فهي لم ترضه فجعل الأمر إليها بمعنى خيرها بين أن تبقى وبين أن تفصل. قال ثم بعد أن جعل الأمر إليها قالت قد أجزت ما صنع أبي يعني وافقت على الأمر وخلص رضيت به ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه يعني ليس للآباء مو أي ولي لا ليس للآباء شيء في مسألة إجبار البنت على من لم ترضه أو من به أي وليس مطلقا يعني الكلام للأب لا كله أن يزوج ابنته خاصة الصغيرة وليس طلب رضاها ولكن من الكفر شروط هنا شرط لا بد من الكفر. أما من ليس بكفر فلا. وهذا الحديث هو إن كان هذا ابن عمها لكنه هو في ذاتي في نفسي فيه أي فيلحق به العيوب كان مثل ما لو زوجها على شخص من أغنى الناس وأثرى الناس وأحسب الناس وأنسب الناس ولكن فيه عيب خلقي فيه برس أو جذام أو كذا أو مما تفر منه النفس لها أن تفصل فهذا عيب فيه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل العيب في أي عيب. قال يعني قد أجزت ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه ورواه احمد والنسائي في حديث ابن بريده. وعن عائشه وعن عمر حديث عن عائشه وعن عمر قال لامنعن تزوج ذوات الاحساب الا من الاكفاء. رواه الدارقطني لامنعن عمر يعني قال اجزم او وهو خليفة انه يمنع زواج يعني ذوات الاحساب يعني ذات حسب نسبين او مال او جاه او كذا الى اخره الا تتزوج الا بكفء لها يقابلها في نسبها وفي حسبها ومالها وكذا في يومك في درجة المجتمع. رواه الدارقطني. وعن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير. قال يا رسول الله وان كان فيه يعني ذكروا بعض الاشياء وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ومن هو أبو حذيفة هذا؟ أبا حذيفة هذا ابن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس قرشي من بني عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تبنى سالما تبنى شخصا اسمه سالم صحابي جليل معروف سالم مولى أبي حذيفة. كان عمر رضي الله عنه يعني يقول لو كان سالما حي لا أوصله بالخلاف. هذا المولى كان مولى يعني جاء عليه الرب فهو أصبح مولى لمرأة من الأنصار ولكنه كان قرينا ملازما لأبي حذيفة فاشتهر وعرف بمولى أبي حذيفة إلا هو مولى لمرأة من الأنصار. يقول وكان مما شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة هذا القرشي يعني زوج ابنة أخيه على ذاك المولى يعني الذي قد يعني مسحه الرجل يعني كان قد أتى عليه الرجل وعتب. قال وهو مولى امرأة من الأنصار. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف ممن عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة عبد الرحمن ابن عوف من بطون قريش يعني قال رأيت أخت عبد الرحمن ابن عوف تحت بلال رضي الله عنه تحت بلال رضي الله عنه. رواه الدارقطني. في هذا الباب الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث التي مفادها أنه يعني أن الكفاءة مطلوبة في الزواج ولكن ما هي الكفاءة ما حدها يعني لا تزوج المرأة إلا على كفء لها. فمن هو كفؤها؟ الفقهاء يعني اجتهادات في هذا الباب يعني كثيرة ولكنهم متفقون ولا أعلم أنا خلافا طبعا ليس عندي أنا أقول لا أعلم خلافا لكن أهل العلم قالوا من قبل لا خلاف بأنه يعني أن الكافر ليس كفءا للمسلمة هذا بلا خلاف بين أهل العلم الكافر ليس كفءا للمسلمة. ثم اختلفوا بعد ذلك في يعني فيما بعد ذلك يعني العرب بعضهم مع بعض والعرب مع بني هاشم بعضهم قال العرب مع بني هاشم ثم بعد ذلك العرب أكفى بعضهم لبعض ثم غيرهم أكفى بعضهم لبعض ثم دخلوا في مسائل أخرى مسائل الحرف والصناعات والمال وكذا يعني تفاصيل الأحاديث هذه وأيضا ما ورد ذكره الشيخ من خلال الشرع كلها لا تخرج ليس فيها تنصيص على يعني أو دليل قاطع يحسن بأنه أن هذا كفء وهذا ليس كفء بل فيها اشتراط الكفاءة في الجملة اشتراط الكفاءة في الجملة وفيها ما يشعر بما يدل بالدليل القاطع بالاتفاق على أن الكافر ليس كفءا للمسلمة. ثم بعد ذلك يأتي فيه المولى تزوج مولى يعني كان رقيقا وفرعتيقا فتزوج حرة وليست أي حرة بل تزوج بقرشية بقرشية مسالم مولى أبي حذيفة زوجه أبو حذيفة ببنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو يعني قرشي عبشمي يعني من بني عبد شمس وعبد الرحمن بن عوف كما جاء في الرواية زوج أخته ببلال بن رباح رضي الله عنه ليس عربية يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج من زينب بنت جحش ابنة عمته رضي الله عنها على من؟ على أسامة بن زيد. نعم أسامة بن زيد كان عبده من العرب ولكنه مولى. ها؟ أسامة بن زيد كان مولى ابن مولى زيد. زيد بن حارثة أتكلم أنا. لا زيد بن حارثة وأسامة. وأسامة زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت فاطمة بنت قيس. يعني إذا فهذه مجموعة الأحاديث يظهر منها أن الكفاءة مطلوبة. ولكن ما نوعها؟ الأهم فيها هو الدين والخلق. هذا واحد. الدين والخلق كما جاء في حديثي من تفهم دينه هو خلقه فزوجه. هذا واحد. إذن فليكون هذا هو المعيار العام. يبقى معنا من حيث الحسب والنسب والمنصب والرفعة والحرفة وكذا إلى آخره. قال العلم كلام كثير فيه. والأظهر وهو أبسط الأقوال أن يعني الكفاءة التي هي حق للولي هذا الحسب والنسب وكذا إلى آخره هذه شرط في لزوم النكاح لا في صحته. شرط في لزومه لا صحته. بمعنى إيش؟ يعني هذا حق للولي إن أراد أن يتمسك به تمسك به فيفسخ العقد حتى لو تم العقد على من ليس كفؤا له لأخته أو كذا. لو أراد أن يفسخ العقد يفسخ العقد وإن أراد أن يعني يقره ويجيزه يقره ويجيزه. ثم نرجع إلى مسألة أخرى وهي أن مع أن هذا حق الله سبحانه هذا الشرع على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا حق للأولياء حق للأولياء كما قلنا قبل قليل أن هذا حق الكفاءة. قد يقول قائل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا إلى آخره كان في القبلية والعنصرية كذا وإلى آخره والاهتمام بالقبيلة وبالحي وبالبطن وبكذا وبالطفل إلى آخره وسع الأمور وكذا وقلق الناس بعضهم مع بعض إلى آخره وجاء الإسلام وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان مع هذا في ذلك العصر كان عرف الناس أنه فيه نوع من كذا. لكننا أيضا نقول أنه في ذاك العصر وفي هذا العصر وإلى أن يعني تبقى هذه العصور هذه السنة ما شاء الله الآن تبقى مسألة النظر إلى الحق لأنه لا يدخل أجنبي على أسرة لا يرضونه هذا أمر واقع حاسب. إما إن كان على القبيلة أو كان على العشيرة أو كان على البطن أو كان على الأسرة الواحدة البيت الواحد يعني بيت زوج وزوجة وأبناء وبنات لا يرضون أن يأتي ابن جارهم مثلا أو ابن ذاك كذا إلى آخره لا يرضونه لسبب معين إذا إيش المسألة ترجع إلى العرف بمسألة الحق الخاص الحق الولاية هذه ترجع إلى العرف. فما يعتبره الناس يعني ملحقا نوع أذن في الأسرة أو بكذا إلى آخره فذلك يجعل للولي الحق بأنه يتوقف ويقول له حق له بذلك. ولكنه مهما يكن فليس شرطا لصحة العقد بل هو للزومه. ومع هذا كله نرجع إلى الإطار العام الشرعي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربيين على أعجمين ولا أعجمين على عربيين ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على كذا إلا بإيش إلا بالتقوى. وهذه العمومات مع أيضا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لبريرة وقال بعض أهلهم هذا أصل في مسألة الكفاءة جعل الخيار لبريرة لأنها كانت مزوجة على مولى على ليس على مولى على مملوك كلاهما كان مملوكا. فلما عتقت يعني اعتقت فأصبحت حرة جعل لها خيار بأن تبقى مع هذا المملوك أو لا تبقى. إذن ففيه نظرة إلى مسألة الكفاءة ولكنها في حدود ليست إلزاما ولكنها حق من حقوق من الحقوق. هذا الحق كلما كلما زاد الواسع الديني والتقوى في نفس المؤمن والامتثال بشرع الله وامر الله لا ينزع اليه ولا ينظر اليه بل ينظر وينزع الى الايه الى الحديث ترضون دينه وخلقه. فينبغي للمسلم ان نعم من حقه ان يحافظ على اسرته وكذا الى اخره هذا حق له. لكن ايضا اذا جاءك واحد يعني انت ذليل صاحب مال وجاه عظيم وكذا الى اخره جاء واحد فقير يعني عرضنا فقير طبعا هم يقولوا الحسد فمنقال الحسد هو المال، وأسرة كبيرة وغنية وغنية إلى آخره. بعض الناس يقول كيف أزوج بنتي هذه التي عاشت في الثراء وعلى كذا والقصور إلى آخره على ذاك الفقير؟ لا ينظر إلى يعني راحتها وكذا، لا، بس ينظر يقول كيف يقول الناس عني أن أزوج بنتي اللي يزعم أنه زي لها. هو من هذا قالوا إن له حق، يعني أنه لا ينزل بنته أو يعطي بنته إلا إلى المستوى الاجتماعي الذي تعيش فيه، يعني هذا عرف الناس كذا. لكنه إذا نظر إلى الأعم والأقوى والأهم، وهو إذا كان هذا الفقير ذو خلق ودين ويعني كذا يعتمد عليه، فخير أن تمر من ذلك المال، لأن الخلق والدين باقي والمال زائد. والمال ذاهب، لعلك تعطيها لواحد أثرى منه وأغنى وأكثر، ومع أيام وكان فاسقا أو فاجرا أو فيه كذا يلهب ماله ويبقى بجوره. فينبغي الإنسان، هذا جاء الحديث، تنكح المرأة لأربع: لحسبها ونسبها وجمالها وكما قال مالها وحسبها وجمالها ودينها، فاضطر بذات الدين. فكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حث، هذا نوع من مئة الحث والترغيب في الظفر بذات الدين، ولا لو يعني أخذ واحد امرأة مسلمة فسأل لا إله إلا الله محمد رسول الله وفضلها على المتدين المحتشم كذا إلى آخره، لأن لها مالا كثيرا وكذا، لا نقول أن عبده باطل ولا أنه كذا، إلا أنه فرط، إلا أنه فرط. إذا فالأمر يقول فضل بذات الدين من باب التوجيه والإرشاد إلى الأفضل والأولى به. كذلك الولي والمرأة نفسها عليها أن تفرط بصاحب الدين والخلق، وإن تيسر لها أن تجمع بين يعني الخلق والدين وال يعني والحفاظ على سمعتي يعني على عرف الناس بالنسبة لأهلها وأسرتها وكذا، فهذا هو الأولى. نعم، هذا خلاصة ما في ذلك. مثلا ذكر فيه كلاما كثيرا لأهل العلم، منهم من أفضل النكاح ومنهم من كذا إلى آخره، لكن الأظهر أنه حق. ولهذا أنا عجبتني كلمة ذكرها الشيخ نقلا عن الإمام الشافعي، يقول توسط الإمام الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، يعني حق للمرأة والأولياء قصر به، يعني ما أعطي حقه. فإذا رضوا يعني المرأة والأولياء إذا رضوا صح، ويكون حقا لهم يعني ويكون حق يعني الكفاء ويكون حقا لهم تركوا، فلو رضوا إلا واحدا فله فسق، أن هذا حق له، ولو رضوا إلا واحدا فله فسق. العقد يقع صحيح، لكن باعتبار أن فيه حق لآخر فله فسق. ثم قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث، وأما ما خرجه البزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف إلى آخر ما ذكر. وجملة ما يعتبرها الناس في الكفاءة كما يقول الإمام الخطابي، الكفاءة معتبرة في أكثر أقوال أهل العلم بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصناعة اللي هي الحرم والصناعة. في هذه الأمور تدور حول هذه الأمور، وكلما تغلب جانب الدين فلا شك أنه هو الأقوى والأولى والأمثل والموافق يعني المقصد الشرعي. ثم يقول في شرحه لحديث سالم حذيفة قال: وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا، رضا الأعلى لا مع عدم الرضا، يعني أعلى عندما قال أن جاء سالم مولى أبي حذيفة، أن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالم وانكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو كذا، يعني إذا هذا عمها وهو الولي الأعلى، يعني زوجها وأكر النكاح ولم ينظر إلى يعني الأولياء من دون، لأن هذا عمها وأكره. وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر بالرضا الأعلى لا مع عدم الرضا، فقد خير النبي حديث بريرة تشهد له، فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم مع الرضا يعني رضا الزوجة نفسها يعني المرأة. فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفءا لها بعد الذرية. وقد قدم الخلاف فيه. يقول قال الشافعي أصل الكفاءة في النكاح حديثه بريرة يعني هذا. وبجملة الأمور الموجبة لرفعه المتصل بها الصنايع أو لرفعة المتصل بها الشيخ. وأكد على أمر آخر مهم مع الدين طبعا. العلم وحده لا يكفي. يعني كل واحد عالم متبحر في العلوم كذا وعلوم الشرع حتى يعني لكن إذا عرف منه فسوق وفروق إذا فالعلم وحده لا يكون غالبا ما يكون غالبا ما يكون يؤدي العلم إلى الخير إلى يعني الصلاة. الشيخ الشوكاني يقول ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصل بها لأنه يعني طبعا جعلوا الصنائع والكرف معايير للكفاءة وحرفة وامتهان الأشياء يعني جعله مهنة أو عمله مختصر به الاهتمام بإيش بالعلم. يقول هذه إحدى اهتمامات الناس التي يتوجهون إليها اهتمامهم. قالوا من جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصل بها الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق العلم لحديث العلماء وورثة الأنبياء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني في العلل. قال المنذري إلى المنذري وقد ذكر البخاري في صحيح الإسناد غير إسناد والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا. فمن ذلك قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتشاثرة منها أيضا حديث